اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإن قيل إن عدم المانع من أجزاء العلة ولا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، فعدمه عدم المانع. كان الكلام في هذه المسألة وهي أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي. قلنا أنه أقيم برهان يتألف من ثلاث مقدمات لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، وهذا معناه ماذا؟ ومعناه أن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر. إذا كان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، إذن ماذا؟ إذن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر. قلنا أن هذه المقدمية محالة، لأنه يلزم أن يكون الترك علة، إذن قلنا أنه يلزم من ذلك أن الترك يكون علة لنفسه، للترك نفسه، لأنه يلزم أن يكون ترك الصلاة علة لترك الصلاة، ويلزم أن يكون ترك الإزالة علة لترك الإزالة بالنحو الذي بيناه فيما سبق. إلا أن المبرهن والقائل بالمقدمية يرجع ويستشكل مرة أخرى ويقول: أنتم تقبلون بأنه لكي يتحقق إحراق الورقة نحتاج إلى ماذا؟ إلى العلة وإلى الشرط وإلى عدم المانع. تقبلون هذا أو لا تقبلون؟ إذن الإحراق معلول أو ليس بمعلول؟ نعم، علته ما هي؟ فقط النار والشرط وهو التماس وعدم المانع. عدم المانع يعني ماذا؟ يعني عدم وجود الرطوبة. عدم وجود الرطوبة، عبروا عنها بترك الرطوبة. عدم وجود الرطوبة يعني ماذا؟ يعني ترك الرطوبة. قبول لهم؟ إذا ترك الرطوبة علة للإحراق لو مو علة للإحراق؟ مهم علة، علة وجود العلة. المهم ترك الرطوبة علة للإحراق لو مو علة للإحراق؟ علة. فيكون مقدمة أو لا يكون مقدمة؟ يكون مقدمة. سؤال: أحد الضدين وهو الصواد مانع عن وجود الضد الآخر لو مو مانع؟ البياض مانع عن وجود الصواد أو ليس بمانع؟ جيد جدا. إذن عدم المانع من مقدمات وجود الضد الآخر، ومن مقدمات وجود الضد الآخر، فثبت أن ترك المانع، ترك أحد الضدين مقدمة لثبوت ماذا؟ مصرف الأب. واضح البرهان له وعيدة ها؟ مكررة مرة أخرى حتى يتأكد في الذهن أو يتمركز. أنتم تقبلون أن عدم المانع من أجزاء العلة التامة؟ المقدمة. المقدمة الثانية ووجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر أو ليس بمانع، مانع. إذن عدم وجوده يشترط في وجود الضد الآخر أو لا يشترط؟ لأنه عدم المانع. إذن عدم المانع يكون من مقدمة وجود الضد الآخر أو لا يكون؟ وقلنا أن عدم المانع يعني ماذا؟ يعني ترك الضد. إذن ترك الصلاة من مقدمات وجود ماذا؟ الإزالة. فثبت المطلوب وهو أن أحد الضدين، ترك أحد الضدين مقدمة لماذا؟ لوجود الضد الآخر، لأن الترك هو عدم المانع. الترك هو عدم المانع، وعدم المانع أنتم قبلتم بالمقدمة الأولى من أجزاء لأن نمون أجزاء لأن. فإذا يكون عدم المانع من أجزاء علتي الضد الآخر، وهذا معناه أن ترك أحد الضدين علة لوجود الضد الآخر، وهذا معناه أن ترك الصلاة علة لوجود الإزالة. فثبت المطلوب. إذا أنتم بين حكمين عقليين، الحكم الأول يقول يلزم بالدور وهو مخالف، الحكم الثاني يقول أنه ماذا؟ الترك مقدمة وهو علة. فأيهما صحيح؟ شوفوا كلاهما حكم عقلي ومو حكم عقلي، ها؟ ذاك حكم عقلي استحالة الدور، وهذا أما تبيناه أيضا حكم عقلي لأنه عدم المانع من أجزاء العلة الثانية. إذا لابد أن نفترض أن في أحد هذين الحكمين ماذا يوجد؟ مغالطة، وإلا لا يعقل أن يكون كلا الحكمين ماذا؟ عقليا صحيحا مطابقا للواقع. بعض الإخوة ما أدري سأل مثال بأنه الأحكام العقلية يقع فيها خطأ أو لا يقع، أظن هذا حكم كلاهما حكم عقلي، وهذا حكم عقلي وهو أنه يلزم أن يكون ترك أحد الضدين علة لوجود الضد الآخر، يلزم منه ماذا؟ الدور المحال. ومن جهة أخرى نحن نثبت لكم بالبرهان أن عدم المانع علة لوجود ماذا؟ الضد الآخر. السيد الشهيد رحمة الله وكثير أطمئن من الخلافات بين الفلاسفة بين المتكلمين بين المناطق منشأه ماذا؟ مثل هذه المغالطات، لأنه هذه ليست أمور بديهية وإنما هي أمور استنباطية، فإذا كانت كذلك إذن فيقع فيها الخطأ والإشتباه. ومن هنا تأتي أهمية ماذا؟ علم المنطق، لأن الإنسان إذا لم يكن عارفا بالمنطق هنا لا يستطيع أن يتعرف على هذه المغالطة الموجودة هنا. التفتوا للجواب. يقول الحكم الأول هو الصحيح، وأن المغالطة عين في الحكم الثاني، مو أن الحكم الثاني هو الصحيح وأن المغالطة في الحكم الأول، بل العكس، الحكم الأول هو الصحيح وهو أنه يلزم من المقدميات الدور، وأن ما ذكرتموه أخير محال، وأن ما ذكرتموه فيه مغالطة. التفتوا جيدا. نحن عندنا مانع يجتمع مع وجود المقتضي، ومانع لا يجتمع مع وجود المقتضي. المانع على قسمين، فمنشأ المغالطة وين؟ الاستفادة من المانع الذي هو بمعنيين، المغالطة وضعت المعنى الأول من المانع موضع ماذا؟ المعنى الثاني من المانع، لأنه المانع مشترك لفظي له معنيان، تنصح أنه مشترك لفظي. قولوا أن المانع يطلق على أحد أمرين، تارة مانع يجتمع مع المقتضي لوجود ذلك الشيء في الخارج، وأخرى مانع لا يجتمع مع وجود المقتضي لذلك الشيء الخارج. أما القسم الأول فهو المانع الذي يجتمع مع المقتضي. النار ما هي؟ مقتضي. المقتضى ما هو؟ تحقق الإحراق. سموه الممنوع، لأن المانع عندما يأتي ماذا يفعل؟ يمنع المقتضي عن تحقيق المقتضى، يعني يمنع عن تحقيق تحقق الإحراق. إذن الإحراق هو الممنوع، المقتضى أو الممنوع. المانع ما هو؟ الرطوبة. جيد جدا. الآن يمكن أن توجد النار ويوجد التماس مع النار في الورقة وتكون الورقة مرطوبة مثلة بالماء وهي في النار، يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ إذن هذا المانع يجتمع مع المقتضي أو لا يجتمع؟ هذا المقتضي موجود ولا موجود؟ لا، بل المقتضي موجود ولكن المانع مفقود ولا موجود؟ موجود. إذا يمنع عن تحقق الإحراق أو لا يمنع؟ يمنع. هذا قسم. قسم آخر وهو أن المانع إذا وجد لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ مقتضي الإحراق. هسنجيبك في محل كلامنا حتى يتضح المطلب. المقتضي لفعل الصلاة ما هو؟ دراية المكلف. قلنا بالأمس المقتضي لفعل الإزالة ما هو؟ ها؟ إذا وجد المانع عن أحدهما يمكن أن يكون المقتضي للآخر موجود؟ وبعبارة أوضح، إذا أنا اخترت الصلاة بعد يوجد مقتضي للإزالة والصلاة هي مانع ماذا؟ عن الإزالة. إذن إذا وجد المانع هنا يمكن أن يوجد المقتضي الآخر؟ إذن المانع يجتمع مع المقتضي الآخر أو لا يجتمع؟ واضح؟ إذن المانع على قسمين، مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع وهو الإحراق، ومانع لا يجتمع مع مقتضي الممنوع، يعني إما أن يوجد مانع وإما أن يوجد المقتضي، مو أن يوجد المقتضي والمانع عن كما في القسم الأول. في القسم الأول ماذا؟ كان يوجد المقتضي والمانع معا، ولكن المانع يمنع عن عن تأثير المقتضي في الإحراق في المقتضى، ولكن هنا لا يجتمع. إذا وجد المقتضي لأحدهما فلا يوجد المقتضي للآخر. إذا وجد مقتضي الصلاة الذي هو المانع عن الإزالة، لأن المقتضي للصلاة مانع عن الإزالة ومو مانع، إذن إذا وجد المانع عن الإزالة هل يمكن أن يوجد مقتضي الإزالة؟ فليه؟ مقتضي الإزالة هي الإرادة، والمطلوب أن الإرادة تعلقت أيه؟ بالصلاة. إذن إرادة الصلاة مانعة عن ماذا؟ عن الإزالة، ولكن مع وجود مقتضي الإزالة ومع عدم وجود مقتضي الإزالة؟ مع عدم وجود، يعني ثالثة بانتفاء الموضوع، مو أن المقتضي موجود وهذا مانع. وما أقيم عليه البرهان من أن عدم المانع من المقدمات والقسم الأول، يعني ما يكون المانع يجتمع ماذا؟ مع المقتضي، لا ما يكون المانع غير مجتمع ولا يستطيع أن يجتمع مع المقتضي. البرهان ولا قال من أجزاء العلة، وإلا هذا مو من أجزاء العلة. علة الصلاة هي ماذا؟ إرادة الصلاة، مو عدم إرادة الإزالة وإرادة الصلاة، لا فقط إرادة الصلاة. إذن عدم إرادة الإزالة مو من المقدمة وهو المانع، ها؟ لأن الإزالة هي المانع. إذن لا يكون المانع ماذا؟ من المقدمة. البرهان أثبت لنا هذا السنخ من المانع أنه من المقدمات، أما هذا السنخ من المانع فإنه ليس من المقدمات. إذن هنا عندما أنتم قلتم التفتوا جيدا، ولا شك في أن أحد الضدين أن عدم المانع من أجزاء العلة. هذا المانع هنا يا مانع، المانع الذي يجتمع مع المقتضي، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا قلتم؟ ولا شك في أن أحد الضدين مانع. هذا يا مانع، المانع الأول والمانع الثاني. المانع الثاني المغالطة هنا، واضح المطلب؟ هذا من قبيل أنك تستعمل كلمة مشتركة تقول هذا الوجود ممكن وكل ممكن كذا. هذا الوجود ممكن تقصد من الإمكان الأول تساوي النسبة، وتقصد من الإمكان الثاني ماذا؟ الإمكان الوجودي وهو عدم تساوي النسبة. المغالطة وين صارت؟ لأن الإمكان له أحد معنيين، إمكان ما هو؟ إمكان وجود. هنا من المانع له أحد معنيين، مانع مقدمة من مقدمات المعلول، ومانع ليس مقدمة من مقدمات المعلول. عندما قلت إن عدم المانع من أجزاء العلة استعمل المانع بالمعنى الأول، يعني الذي هو من المقدمات الصغرى طامة، ولكن الكبرى ولا شك في أن يعني كل ما هو مانع فعدمه من المقدمات، تقول هذا المانع من المعنى الثاني، وهذه هي المغالطة. ولهذا المنطق، أنت عندما نقولون بأن الإنسان إذا لم يتعلم المنطق فلا فكرة صحيحة له، لعله يصيب الواقع، ولكن يصيب الواقع من باب الصدفة، من باب الاتفاق، لا من باب العلم. التفتون إلى المطلب، يعني قد أنت يحصل لك علم، التفت جيدا، أشير إلى هذا المطلب دقيقة الأخوة، التفتون إليه. يأتيك شخص يقول زيد مات، وهذا الخبر خبر واحد لو خبر قطعي؟ خبر واحد، خبر الواحد أقصى ما يفيد الصدق أي درجة؟ تفضل 70%. ولكن لأنه زيد كان عدوك وأنت من زمان تتمنى شنو؟ موت هذا الإنسان، لأنه ضرك ظالم، لهذا بمجرد أن تسمع الخبر لحالتك النفسية يحصل لك اليقين بأنه مات، يحصل لك اليقين. ما أدري الأخوة لعلي ذكرت مرة هذا المطلب هنا، قلت بأنه عندما وصلنا خبر مثلا اغتيال صدام أنت تجد بأنه أصلا بعض الأحيان يحصل إطمئنان إن شاء الله خلصت القصة خلاص. ليش؟ لأن أصلا تدمير نفسي عام للتخلص من هذا الرجل، وهذا الشيء. إذا عندما يخبرك خبر واحد أنت من حقك أن يحصل لك القاطع، ومو من حقك أن يحصل لك القاطع، ها؟ من حقك ومو من حقك؟ مو من حقك، خبر واحد من حقك يحصل لك القاطع؟ لا، ميل نفسي، أنا ما عندي بالميل النفسي. أقول لو أخبرك شخص الآن دخل من الباب وقال لك فلان حدث كذا، هذا يوجب القاطع؟ لا، يوجب الظن، تمام. ولكن انت لحالة نفسية يحصل لك القاطع من باب الصدفة، هذا الشخص ايضا كان قد مات، فانت قطعك مصيب للواقع ومو مصيب للواقع، ها؟ ولكن كان من حقك ان يحصل لك قطع، مو من حقك، من الناحية المنطقية ليس من حقك. اذا شوف الاصابة بها معنيين، التفتوا للمطلب، إصابة بمعنى المطابقة، بمعنى المطابقة للواقع، إصابة بمعنى أنه يحق لك أو لا يحق لك. أنت قد يحصل لك من برهان بأن الله موجود، ولكن يحتمل يجي واحد منطقي قوي يقول لا، مو من حقك أن يحصل لك يقين. صحيح الله موجود، مو موجود، بل مطابق، هذا العلم مطابق للواقع، بس انت من هاي المقدمات بينك حق يحصل ان يحصل لك اليقين، لما الك حق، ما الك حق. اهمية المنطق تأتي، وهو انه انت تقول للمقابل لا، انا عندي يقين ومن حقي ان يحصل لي اليقين، لان هاي المقدمات تعطي هاي النتيجة. انت تقول 2+2=4، واحد يقول لك شو الاثنين زائد اثنين؟ واحد زائد واحد يجد اثنين. واحد زائد واحد يجد اثنين. ها؟ ميت هذا الماء على هذا الماء يصير اثنين لواحد. عجيب لعب تقول واحد زائد واحد يصير اثنين. وشلونه؟ واحد زائد واحد اثنين لواحد زائد واحد واحد. ياهو. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد ومن هنا انكر جملة من علماء المحدثين لهذه المغالطات قالوا حتى القوانين الرياضية مثابتة. من قال اثنين زائد اثنين يساوي اربعة؟ تعالوا فجأة يعني اثنين زائد اثنين يساوي خمسة. مدري ما يقولون انا قالوا في كتبهم هذا تصورون انه هذا واقعا يضحك ولكن له هذا الان علماء يبنون على المباني ويمشون يقول ما عندنا فرق ثابت في هذا الكون حتى القوانين الرياضية. نعم الاحتمال الأقوى أنه يساوي أربعة. أقول لك احتمال ضعيف يساوي خمسة ويساوي ثلاثة. وإحنا إلى الآن ما وصلنا الدليل ماله. يحتمل فجأة يصير اثنين زائد اثنين يساوي ثلاثة. لا ندري. فلهذا العالم كله قام على الاحتمال. ما عندنا فرق شيء يقيني. أنت تقول لنا بابا هاي البراهين كلها توصل يقين يقول تعال أنا أكتشف البراهين ماله. انت تشوف من الناحية الوجدانية عندك ايمان بالواقع ولكن ما تقدر تثبت هذا اليقين للغير. هذا المنطق شي تولد القدرة على ان ما تيقنت به تستطيع ان تعطي دليله للآخر. تقول له انت لابد ان تعتقد. اذا انت انسان سوي لابد تقول وياي اثنين زائد اثنين يساوي الجيب اربعة. وهذا ما يحلها الا كل المنطق. فهذا مع الأسف الشديد اللي تجدوه بأنه أساساً مو مغفور عن بل مقضي عليه في الحوزات العلمية. علم المنطق أساس العلوم. ولكن لأنه إحنا فيما بيننا وماكو واحد يشكل على الآخر. ماكو واحد يشكل على الآخر. يشوف لأنه ما حد يشكل على الآخر. ليش؟ لأن كل التعدنا يقين فماكو إشكال. لكن لو إجا واحد من الخارج جذب هذا اليقين أنت منين جذب؟ من يقول أكو رسول الله أكو كتاب قرآن أكو تواتر حتى من جاي بها من فد واحد إجا فدعى فرشي جماعة سوى حوله يرى سوالهم في الدين الآن باقي لأنه مصالح الناس كانت تقتضي أنه لأنه رؤساء يبدون يصيرون فهيسلمهم هذا الدين حتى يصير رئيس حتى يصير مرجع حتى يصير عالم مصالح دنيا هذه. ولهذا يقول اضربوا مصالحهم وشو ولا طلب ولا طلب يقرر انت تقول من عباب البرهان يقول يقول ياهو برهان يقول تواتر يقول من قال بأن التواتر يفيد اليقين؟ تقول انا عندي تواتر ان رسول الله جاء تقول له ويقول لك وما الدليل على هذا التواتر مفيد لليقين؟ تقول بلا هذا برهان المنطقي يقول هذا اشكال برهان المنطقي المنطقي شو جاوبك؟ هل نجاوب؟ المنطق الاوروبي يقول التواتر يفيد اليقين لماذا؟ يقول عدوى صغرى وكبرى التفتوا للمطالب أجل صغرى وكبرى. شنو الصغرى؟ يقول هؤلاء اجتمعوا على الإخبار بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إجد اجتمعوا ألف واحد خمسة آلاف واحد بعد عندك أكثر خمس ملايين خمس مليارات وقلوا أكثر من هذا بعد عندك قبول طب هذه الصغرى ثم ماذا؟ يقول وكلما اجتمع هذا العدد على هذا الإخبار سيقينا صادق. يقول ومن يقول هاي الكبرى مسلمة منين جبتوه؟ المنطق الأوروبي يقول لك انه هاي بديهية. يقول والله انا هاي بديهية ما افهم من قايل هالشكل مولد. لا يمكن ان يجتمع الف والفين وثلاثة وخمسة وخمسة الاف وعشرة الاف ومليون ومليونين يقولون هذا حق لاقتضاء مصالحهم. ما عدنا في العالم هذا؟ عدنا ما عدنا؟ شنو هذه الحكومات الظالمة اللي الآن يتضح سقوطها واحدة بعد الأخرى؟ هاي الحكومات اللي الآن تجدون انتو سقوطها في المعسكر الشرطي. هذول كل واحد كان عندهم أتباع 5 ملايين وعشر ملايين وعشرين مليون وكل كان يدافع عن العقيدة إلى الموت. هذول يقدر بصحة العقيدة ولا يقدر. ها؟ الآن راح تقول لنا بابا تريدي تنبش أخاف يا أخي أخاف خجزوا. إذا كانوا مستمعين على الكذب لو لا مستمعين على الكذب. إذا الاجتماع على الكذب ما في الملل. فهاي الكبرى المنطقية ما لكم؟ ماذا؟ جيبوا على هذا. فين الكفرة المنطقية شنو احنا من صغرى نقدر نسوي برهان ها؟ بعد ما الدليل لنا ان رسول الله كان موجود؟ والله انا امر وجداني وهذا الوجدان الك مو انا هذا الوجدان ما عندي انا فشنو اسوي؟ انت لانه ولدت في مجتمع مسلم من ابوين مسلمين في بيئة الاسلامية في هاي الشرائط كلها سوت لك هذا اليقين. لو كنت تعيش في مجتمع غربي اتفهم شنو هذا كل ذا بلا فلن شنو ماذا يقولون الان انت بالله عليك تتطور انت ما ادري الاخوة المطلعين على الاية الشيطانية مع هذا الحديث مثل الرشدي وانت تجدون بانه الكتاب مو كتاب علمي ما ادري يكون مطلعين ولا الكتاب مو كتاب علمي كتاب قصصي عاطفي وشنو ما يعجب من كلمات بذيئه ومن مطالب بذيئه انا اكتبها الى الرسول والى زوجات الرسول والى الاصحاب ما عندك مطلبات فتقصص انت عندما تتصورها تتقزز نفسيا يا اخي فالنتيجه هذا عظيم من عظماء التاريخ جردوا عن النبوه واحد يتكلم عنه بهذا الشكل هاي الحالة النفسية انت موجودة عندك ولا تحس المرجي مو موجود يجب المتربي في جو اخر اذا لو قلناها عليك انت كمسلم جاك واحد قال والله بالله انا اريد اؤمن بالاسلام اريد اؤمن برسول الله اريد اؤمن بالقرآن اريد اؤمن باحكامكم جميعا ولكن ما اطمن تقول لك قلدني انا لو انا عندي يقين انت تعال علي اسلك اليقين بعد زمان ما عندك ملا بينكم وبين الله انت طلبة في الحوزات العلمية تدرسون 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة لو جاء واحد واشكل عليكم بهذا الاشكال قال اقل البرهان والله انا اعرف اصدق ولكن كان يعرف من المنطق مو ما يعرف المنطق لانه مرة ما يعرف المنطق يسوي مغالطة على رأسه انت مرة يعرف المنطق قاري منطق ارسطو واشكالات منطق ارسطو وقاري منطق الاستقراء لسيد الشهيد واشكالات منطق الاستقراء على المنطق الارسطي لنصيد الشهيد على هاي الكبرى في التواتر عند 7 إشكالات في منطقة الاستفاء يقول هل مش تنهين أرسطة ومن تبعه 2000 سنة نفورون هاي القضية أولية يقول هذا الكهرباء قاطع الكهرباء قاطع سبيل الله فأنا دبود أو موضي ذلك على أنقاط أرمي ميت الله هلين بقاتكم على اي لحظة اذا المنطق لنا اساس العلوم اساس العلوم لا اقل مقدار لي لا تنقلي عليك المغالطة لا اقل على المقدار ما اريد اقول ارسطة وشيخ الرئيس المنطق ولا اقل تستطيع ان لا تنقلي عليك المغالطة قال بس طالب لو يلقى في المنطقة يجي في الحوزة السؤالان لو تدروس في دروس الدرس منطقة في الحوزة لو مصر مليم هو منطقة في الصناعات عن كل برهان طبع الى احوال قال ولا شك في ان عدم في ان احد الضدين مانع عن وجود ضده تقبلون او لا تقبلون نعم اذا فعدم احد الضدين يعتبر ماذا عدم المانع سيكون من اجزاء العلة يعني عدم احد الضدين يكون من اجزاء العلة وبذلك تثبت مقدمية عدم المانع بالنسبة الى الضد الاخر كان الجواب ان المانع على قسمين احدهما مانع يجتمع مع مقتضي مع مقتضي يا خلونا يعني يجتمع مع النار الذي هو المقتضي مع مقتضي الممنوع الممنوع ما هو هو الإحراق كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتي تجتمع الرطوبة مع وجود النار الذي هو المقتضي وإصابة النار للورقة بالفعل والآخر مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة وهو ماذا؟ إرادة الصلاة إذا الأخذ من الواضح أنه كلما أراد الطلاء، هذا المكان ينبغي أن تكون في أول السطر لأنه تعليل لبيان كيف أن المانع لا يجتمع مع المقتضي، مو مطلب جديد. إذ من الواضح أنه كلما أراد الطلاء لم توجد الإزالة، هذا واضح ولا؟ الآن إذن وما يتضعمه من أجزاء الله هو مثل أول ما مانع ليجتمع مع البغض دون الثاني، ومحل كلامنا المانع من القسم الأول ومن القسم الثاني، من القسم الثاني دون الأول، والضد مانع من القسم الثاني دون أول. وثمرة هذا البحث، ما هي الثمرة؟ نقول تارة نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، وأرى لا نقول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني أن الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن الصلاة، تارة نلتزم ونرى أن ذاك الدور غير لازمين. فهنا إذا أمر المولى بالإزالة، التفتوا جيدا، إذا أمر المولى بالإزالة نهى عن الصلاة أو لم ينهى عن الصلاة؟ وإذا نهى عن الصلاة النهي عن العبادة مفتر لا تأتي إن شاء الله في البحث لاحق، فإذا تركت الإزالة وصيت صلاتك فيها وباطلة أما إذا أنكرنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد الله، إذا أمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة ولا يقتضي النهي عن الصلاة، إذا الأمر بالإزالة لا يقول أن الصلاة منهي عنه، قد أتاك مأمور بها أو أنت مأمور بها، ها؟ مأمور بها في عقد الأمر بالإزالة لو في قولها، ها؟ يمكن أن المولى يأمر بأمرين في عرض واحد، يمكن أن تلتف الجبة الصلاة والإزالة في آن العين، ها؟ يمكن؟ إذن يمكن للمولى أن يأمر بس، ولكن إن تركت الإزالة فهو بحث الترك، واضح المطلب؟ لا يمكن أن يقول لك أزل صلي في آن واحد، لا أستطيع أن أزيل النجاسة وأصلي في آن واحد، يقول لا عدل أزل إن لم تصلي، صلي إن لم تزل، هذا إذا كان أحدهما مساو للآخر في الأهمية. أما إذا كانت الإزالة أهم من الصلاة ماذا يقول؟ يقول أزل وإن لم تصلي أزل، فإن لم تزل وصليت يقول ارتكبت إثما، أنا كنت أريد منك أن تزيل النجاسة، فهذا معناه أنه من طرف الإزالة الأمر مطلق، ولكن من طرف الصلاة الأمر مقيد. أما إذا كان أحدهما مساو للآخر فكلاهما يكون مقيد، وحيث أننا فرضنا فيما سبق أن الإزالة أهم من الصلاة، إذن الأمر بالإزالة مطلق يعني أزل سواء صليت أم لم تصلي، حتى إذا تركت الإزالة يوجد عندي أمر بالصلاة، ولكن قد ارتكبت إثما لأنك كنت مأمورا بالإزالة، ولكن هذا لا يقتضي ماذا؟ النهي عن الصلاة، بل الصلاة صحيحة لأنه أيضا مأمور بها على نحو التركة. قال وثمرت هذا البحث إنه وثمرت هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده حرمة الصلاة، ومع حرمة الصلاة لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجود والحرمة على شيء واحد، هذا من أوضح مصادق وحدة المتعلق، الصلاة واجبة الصلاة محرمة لا يمكن أن يجتمعا، فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة وقعت باطلة. وأما وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده كما أثبتنا لكم بالبرهان فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة، إذن الأمر بالصلاة مقيد، أما الأمر بالإزالة فليس بمقيد، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها وتقع صحيحة، وإن اعتبر عافيا بتركه للإزالة، لأن الأمر بالإزالة كان مطلق ولم يكن مقيد. لهذا جملة معترضة، لهذا احنا حين نصر بأنه هاي الحلقة الثانية إن شاء الله حسنا تخلص، لأنه في وقت هاي الحلقة الثانية إن شاء الله إذا بقينا أحياء في السنة المقبلة أريد نصلي درس في المنطق. فلهذا إذا هذا ما انتهى هذه السنة سيسوينا مشكلة السنة القادمة، لأنه الوقت راح يتزاحم عندنا. اقتضاء الحرمة للمطلق. بلي حتى أنا في ذهني أكو في كتابة في وقت أبينا في ذهني الحاشية أفضل من كتاب لا من كتاب المبصر. الحاشية باعتبار أنه فيه اصطلاحات أفضل ومطلب أكثر اختصارا، لعله ذاك نقرأه أو هذا المنطق المبصر ما أدري. المهم الآن ما جازم على هذا المطلب، وإن كان في ذهني أن الحاشية أفضل. اقتضاء الحرمة للبطلان. طبعا إن شاء الله عندما نبين الحاشية نبين أنه موارد الاختلاف بين الحاشية وبين منطق المبصر أن المغالقات اشتباهات اللي صايرة في أحد الكتابين دون الآخر. اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة من الأحكام التكليفية ومن الأحكام الوضعية. قلنا الأحكام التكليفية خمسة: وجوب وحرمة، استحباب وكراهة، وإباحة بالمعنى الآخر. البطلان من الأحكام الوضعية والتكليفية. من الأحكام الوضعية وبينا فيما سبق بأنه ما هو المراد من الحكم الوضعي وما هو المراد من الحكم التكليفي عندما بينا الفرق بينه. نحن يوجد عندنا تكاليف في الشريعة من قبيل العبادات: وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب يا رب. وتوجد عندنا معاملات في الشريعة من قبيل ماذا؟ من قبيل البيع، من قبيل الإجارة، من قبيل الرهن، من قبيل الصلح. هذه عقود بعصاب المعاملات إن شاء الله سيأتي الجزء الثالث من هذا الكتاب في بحث التجارة تبين عندنا معاملات. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا تعلق حكم تكليفي كالحرمة بالصلاة فهل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ هذا السؤال. إذا تعلقت حرمة تكليفية، الحرمة نهي تعلقت ماذا؟ بالمعاملة مو بالعبادة، بالمعاملة، بالعبادات أو المعاملات. بالعبادات السؤال الأول، بالمعاملات السؤال الثاني. فهل يجعل تلك المعاملة باطلة أو لا يجعلها باطلة؟ إذن يوجد عندنا سؤال. السؤال الأول أن تعلق الحرمة والناهي التكليفي بالعبادة يبطلها أو لا يبطلها؟ سؤال. السؤال الثاني، تعلق الناهي والحرمة التكليفية بالعبادة بالمعاملة يبطلها أو لا يبطلها؟ سؤال ثاني. ولكنه من حقكم أن تسألوا أن هذا البطلان الذي نقوله في العبادة هو نفس البطلان الذي نقوله في المعاملة أو شيء آخر؟ نقول لا، أحدهما بمعنى والآخر بمعنى ثاني. البطلان في العبادة يعني غير مجزي، يعني أنت إذا كنت منهيا عن هذه الصلاة وقلنا أنه لا يجوز امتثال هذا الفرض من قبيل لا تصلي في الحمام، فأنت إذا جئت بهذه الصلاة في الحمام امتثلت الأمر أو لم تمتثل الأمر؟ لم تمتثل الأمر. ومعنى لم تمتثل الأمر يعني أن الأمر باطل، ومعنى أن الأمر باطل يعني ما أتيت به ليس بمجزي، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إعادة داخل الوقت وإلى قضاء خارج الوقت. هذا معنى أن العبادة باطلة، يعني غير مجزية لسقوط الأمر في الصلاة، بل تحتاج إلى الإعادة في داخل الوقت وإلى القضاء في خارج الوقت. أما ما معنى البطلان في المعاملة؟ إذا كانت المعاملة صحيحة ماذا معناه؟ صحة المعاملة ما هو معناه؟ صحة المعاملة يعني ترتب الأثر، يعني يحق لك أن تجبر أيها المشتري البائع على أن يسلمك المبيع، ويحق للبائع أن يجبر المشتري أن يسلمه ماذا؟ الثمن. هذا معناه، ملتفتين؟ هذا معنى الصحة. بطلان ما هو معنى؟ بطلان المعاملة ماذا معنى؟ يعني عدم تركب الأمر، يعني لا المبيع ينتقل إلى المشتري ولا الثمن ينتقل إلى من؟ إذا البطلان هناك مو معنى لا يجزي، لا يسقط الأمر، إحنا أمر ما عندنا هناك، هناك نقول لا يترتب الأثر، لا يتحقق النفوذ، لا ينتقل الملك والمالكية من أحدهما إلى الآخر. إذا وضح هذا المطلب نأتي إلى محل الكلام لنجيب على السؤال الأول، هل النهي عن العبادة مبطل لها أو ليس بمبطل؟ نقول مبطل لها لأحد وجهين. اتفقوا جيدا. الوجه الأول وهو أنه إذا كان نهي عن هذا بعد يعقل أن يكون أمر به، فمن باب عدم اجتماع الأمر والنهي إذا وجد نهي عن شيء بعد لا يعقل أن يوجد ماذا؟ أمر به. فإذا لم يكن أمر به إذن أنت امتثلت الأمر أو لم تمتثل الأمر؟ ها؟ لم تمتثل الأمر، فالأمر داخل على حاله فيحتاج إلى إعادة في الوقت وإلى قضاء خارج الوقت. متى يسقط الأمر؟ متى يسقط؟ إذا امتثلت مصداقه والمنهي عن مصداقه أو ليس بمصداقه، ليس بمصداقه إذا لم تمتثل الأمر فتحتاج إلى الإعادة داخل الوقت وإلى القضاء خارج الوقت، وهذا هو معنى البطلان. هذا هو الوجه الأول. وهذا الوجه هل يختص بالعبادة أو يشمل كل أمر حتى لو كان توصلية؟ ها؟ يشمل كل أمر. أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه أمرك بأمر، وإذا كان ذلك المصداق منهي عنه إذا لم تمتثل، سواء كان ذلك الأمر أمرا تعبديا أو كان الأمر ماذا؟ أمرا توصليا. إذن هذا الوجه يبطل لنا العمل سواء كان تعبديا أو كان توصليا، يعني يقول أن العمل باطل لأنه لا يمكن أن يقع المنهي مصداقا للمأمور به سواء كان الأمر أمرا تعبديا أو كان أمرا توصليا. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني يختص بالعباديات، الأوامر العبادية، لا في مطلق الأوامر الأعم من التعبدية والتوصلية. وهو ماذا؟ وهو أن العبادة ماذا معناها؟ ما معنى أن الأمر تعبدي؟ يعني في قصد القربة. قصد القربة يعني ماذا؟ يعني تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تتقرب بأمر مبغوض عنده سبحانه وتعالى؟ تتقرب إليه بشرب الخمر، ممكن هذا؟ ممكن؟ غير ممكن، لأن هذا الفعل مبغوض عنده سبحانه وتعالى. هذا الوجه يشمل التعبد والتوصل، ويختص بالتوصل بالتعبدي، يختص بالتعبدي. إذا هناك وجهان لكون العبادة باطلة إذا كان من لكون الأمر لا يمكن أن يكون مصداقه مجزي مجزي عنه إذا تعلق به ماذا؟ نهي. وجه يشمل التعبد والتوصلي ووجه يختص بالتعبدي. قال الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف الحرمة قد توصف به أي بهذا الحكم التكليفي، قد توصف به العبادة وقد توصف به بهذا الحكم التكليفي الذي هو الحرمة، وقد توصف به المعاملة. ويراد ببطلان العبادة أن العبادة غير مجزية. ما معنى غير مجزية؟ ولا بد من إعادة العبادة داخل الوقت أو القضاء خارج الوقت. ويراد ببطلان المعاملة أنها أي المعاملة غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها من النقل والانتقال. وقد وقع الكلام في أن التحريم، يا تحريم يا تحريم، تحريم التكليفي الذي هو حكم تكليفي، قال الحرمة حكم تكليفي، بحثنا في التحريم الذي هو حكم تكليفي، وقد وقع كلام في ان التحريم هل يستلزم بطلان او لا يستلزم. اما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها اي بطلان العبادة، وذلك لأحد وجهين. الوجه الاول فلان حريمها يعني عدم شمول الامر لها، لانه لا يعقل ان يجتمع امر ونهي على شيء واحد لامتناع اجتماع الامر والنهي. ومع عدم شمول الامر للعبادة لا تكون مجزية، ومع عدم الاجزاء لا يكون مسقطا للامر بها، ولا يسقط بذلك العدة تلك العبادة الامر، وهو معنى البطلان، لاننا قلنا معنى البطلان انها غير مجزية. فان قيل ان الامر غير شامل اشكال لقائل ان يقول صحيح ان الامر غير شامل لعل الملاك شامل، ملتفتين للنقطة ان الامر غير شامل ولكن لعل الملاك شامل، افترضوا ان الاعتبار غير موجود ولكن لماذا المبادئ غير موجودة؟ لعل المبادئ موجودة. الجواب ماذا نقول؟ احسنتم طيب الله انفاسكم، وهو ان المدلول المطابقي اذا سقط يسقط المدلول الالتزامي او لا يسقط؟ يسقط. فلا يوجد عندنا دليل على وجود المدلول الالتزامي، لعله موجود في الواقع ولكن نحن عندنا طريق لإثباته ولا يوجد عندنا طريق لإثباته؟ لا يوجد. قال فإن قيل، هذا لو كان في أول الجملة أفضل، فإن قيل إن الأمر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجود شامل لهذه العبادة، وإذا كانت العبادة المنهي عنها واجدة للملاك ومستوفية للملاك فيسقط الأمر بالعبادة. قلنا أنه بعد عدم شمول الأمر للعبادة لا دليل على شمول الملاك، لأن الملاك مدلول الالتزامي والأمر وهو الاعتبار مدلول مطابقي، وإذا سقط المدلول المطابقي قلنا يسقط بتبعه المدلول الالتزامي، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر. ولكن هذا البيان لا يختص بالأمور العبادية بالواجبات العبادية، بل يشمل التعبدية التوصلية، لأن المنهي لا يمكن أن يكون مأمورا به. وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة المأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو كان الأمر توصليا. هذا الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، وأما ثانيا أننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، سلمنا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، يا ملاك، ملاك المحبوبية، ولكن هل يمكن أن تتقرب إلى الله بأمر مبغوض إليه؟ ها؟ يمكن أن يكون هذا المقرب مبعدا، أن يكون هذا المبعد ماذا؟ مقربا. معقول؟ هذا جمع بين النقيضين، ولكن هذا أين يأتي؟ فقط في الواجبات التعبدية، لأن الواجب التعبدي هو المقرب، فلا يمكن أن تتقرب بما هو مبعد. قالوا أما ثانيا فلأننا نفترض أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة مثلا، ولكنها ما دامت تلك العبادة محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها أي بالعبادة المبغوضة نحو المولى، ومعه ومع وجود هذا البغض ومعه لا تقع عادة لتصحى وتزي عن الأمر. وهذا البيان الثاني يختص ما بالعبادات ولا يجري في غير العبادات من الأمور التوصلية. أما تحريم المعاملة، ما معنى تحريم المعاملة؟ سؤال، ما معنى المعاملة؟ هناك بحث بين الفقهاء، نحن عندما نقول هذا عقد البيع، مرادنا من عقد البيع يعني الإيجاب والقبول، يعني بعتك واشتريت، هذا الإيجاب والقبول. أو مرادنا من عقد البيع يعني المكبب من الإيجاب والقبول، يعني النقل والانتقال الخارجي. ما هو المراد من ألفاظ العقود؟ ملتفتين للمطلب أن الألفاظ تطلق، ألفاظ العقود تطلق ويراد منها الأسباب، أو أن الألفاظ تطلق ويراد منها المسببات. طبعا هذه الأسباب والمسببات مو العقلية، وإنما الأسباب والمسببات الشرعية العقلائية، يعني ما جعله العقلاء سببا ومسببا. إذا عندما نقول أحل الله البيع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مراد من البيع يعني ماذا؟ يعني الإيجاب والقبول. أوفوا بالإيجاب والقبول، فقال يقول لا معنى له. شنو معنى أوفوا بالإيجاب والقبول؟ أوفوا بما يترتب على الإيجاب والقبول، وأوفوا بالإيجاب والقبول لا معنى له، لأن يقول له أوفوا بالإيجاب والقبول، أوفوا بما يترتب على الإيجاب والقبول. واضح هذا المطلب؟ حتى الآن نحن نشقق المطلب، نقول تارة المراد من ألفاظ العقود الأسباب، وأخرى أن المراد من ألفاظ العقود ماذا؟ المسببات. فلو تحقق نهي عن البيع معناه ماذا؟ نهي عن الأسباب لو نهي عن المسببات. ها؟ يقول بأنه فيه قولان، إذا قال لا تبع ما ليس، إذا قال وذر البيع، هذا عندما أمر بترك البيع. واحد يقول مرة مراده ذر البيع يعني ذر الإيجاب والقبول، وأخرى يقول ذر البيع يعني ذر أنه ما يترتب على الإيجاب والقبول. إذن تارة يقول حرمت البيع يعني حرمت الإيجاب والقبول، وأخرى يقول حرمت البيع ومراده ماذا؟ حرمت المسبب من الإيجاب والقبول. فبنأتي إلى الاحتمال الأول، كم دقيقة قلوا لكم؟ كم دقيقة؟ نقول أما الأمر الأول وهو تحريم البيع، يا تحريم مو تحريم الإرشاد، التحريم التكليفي، تحريم البيع يعني تحريم السبب والمسبب، يعني نهيت حرمت عليك الإيجاب والقبول. لو حرم المولى الإيجاب والقبول يترتب على البيع النفوذ ولا يترتب على البيع النفوذ؟ ها؟ نقول لا ملازمة لا بالترتب ولا بعدم الترتب، ينسجم مع ترتب الأثر وينسجم مع عدم ترتب الأثر، يعني تحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة ولا يستلزم صحة المعاملة، يمكن أن يكون صحيح يمكن أن يكون باطل، ولكن بسبب من الخارج. نفس تحريم السبب لا يستلزم لا البطلان ولا الصحة، والشاهد على ذلك الظهار حلال أو حرام، ولكنه إذا ظاهر الرجل يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر. إذن تبين يمكن أن يكون السبب محرم ولكن يكون منشأ للأثر أو لا يكون منشأ للأثر، يمكن أن يكون السبب حرام وهو الإيجاب والقبول ولكن يكون منشأ لترتب النفوذ أو لا يكون، ممكن ما أدري. واضح المطلب ولا ظاهر الوقت ما تخلو إلى مقطع كل رجل راحة نصل يا رأس مطلب ينزع فيه لأكون، خلوا إلى إن شاء الله يوم الاثنين والحمد لله.